إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. كش مالك يا جوز بنت خالي ومات؟ لا ما ماتش. استنى أهو. إيه ده؟ أنت جبت الحركة دي منين؟ دول بيسمونا أنا ملك الحركات، زي الكابتن بركات ملك الحركات. صباح الخير. صباح النور يا شيرين. ما تقطعيش حبل أفكار يا شيرين يا بنت خالي، جوزك نقل نقلة عاوزة تشغيلة الجمجمة. ما روحتش الشغل النهاردة ليه يا منتصر؟ ما فيش، قمت لقيت نفسي ماليش مزاج. مالكش مزاج؟ طيب فرصة بقى، تعالى معايا النادي. ونادي ليه؟ ما نقعد سوا في البيت. لا أنا عندي ندوة مهمة النهاردة في لجنة المرأة، وبعدين انت ما بتزهقش من قعدة البيت دي؟ وانت ما بتزهقيش من الخروج كل يوم؟ اتفضل انت علشان ما تتأخريش على الندوة. ندوة؟ ندوة فؤاد. كش تاني يا عم، المرة دي بقى مات وما تفكرش. مات فعلا مات. عجبك كده يا شيرين او الملك مات؟ والله يا اخي انا اللي هموت من الغيظ. يا بنت خالي انا اعرف ان الست تتخانق مع جوزها عشان بيخرج مش العكس. انت يا فاشل اللي هتعلمني الاصول، ما تورينا بقى شطارتك على الثانويه العامه اللي بقالك سنتين مش عارف تاخدها. ايه ده وليه بقى الدخله الجامده دي يا زعيمه النساء؟ والله اسمها المراه يا سوقي. سوقي؟ سوقي؟ لا لا لا لا، سوقي انت بقى عشان انا مش فاضي، معيش رخصه. يعني بتتحداني يا منتصر ومش هتنزل معايا؟ ما تقوم وتقصر الشر يا منتصر. يا اخي كلمني جد شويه، انا خلاص ما بقتش قادرة على الوضع ده. انا رايحة لبابا. بابا يا بابا. بابا يا شيرين، مفيش واحدة تتخانق مع جوزها على التزامه ببيته. عاوزة ايه من منتصر اكتر من انه بيروح شغله ويرجع؟ والله وبس كده يا بابا، الوظيفة كام ساعة بتوع النهار، وبقيت اليوم حضرته وعيد لي في البيت بيلعب طاولة وشطرنج مع لؤي ابن عمتي، يا بيلعب مع الكلاب بتوعه. لا بقى عنده طموح ولا إيجابية ولا أي حاجة. ما هنتي كل ما بتزن عليه بحكاية الطموح دي هو بيتدور علي أنا ويزن على المشروع اللي عاوزنا ديله رأس ماله. يعني يا إما المشروع يحقق له أحلامه يا يبطل يحلم، والنبي ده تفكير يا بابا. هو ده آخره. وبعدين ما أنت حبتيه واتجوزتيه على كده شيرين. أيوة يا بابا أنا ما انكرش، بس كنت فاكرة هقدر أغيره. تخيلت كده أن نشاطي وحركتي السريعة هيتأثر بيهم يبقى زي الكل. طبعا عارف انك فايق الخليلي من اغنياء مصر، ومع ذلك انا ما اعتمدتش على كده. انا اجتهدت لحد ما فتحت شركتي وعملت لنفسي شخصية اجتماعية معروفة. في ناس كده احلامها كبيرة لكن عاوزين الباور لتحقيقها وما عندهمش اي استعداد ذاتي للاجتهاد في سبيلها. اسمعي كلامي وسيبيها تمشي زي ما هي ماشية. وبعدين انتي جاية تقولي كده دلوقتي بعد اللي ببطنك ده؟ يلا يلا عشان تلحقي ندوتك. طيب بقولك ايه، ما تحصلني على النادي ونبقى نتغدى هناك سوا بعد الندوة. لا لا لا، انا عندي مقابلة مهمة هنا مع الدكتورة ايزيس. دكتورة ايزيس؟ لازم جايبالك تحفة اثرية نادرة كالعادة، يعني بزنس. طيب ما عطلكش بقى، سلام. عدي على المبنى الاداري وانت خارجة من الفيلا وبعتيلي داليا سكرتيرتي. حاضر. بالمناسبة السكرتيرة الجديدة داليا عاملة معاك ايه؟ لا مش مريحة، كتيرة الكلام كده وطماعة شوية. خلاص عرفت يا فايق بيه، الشخصية اللي جاية اسمها الدكتورة ايزيس، دكتوراه في الحفريات والاثار، واول ما توصل عندي المبنى الاداري استقبلها وبعدين اتصل بحضرتك تيجي على طول. الدكتورة إزيز دي يا داليا شخصية متفردة، ولازم استقبالها يليق بحجمها العلمي. لكن سيادتك علاقتك ايه بالحفريات والاثار؟ انا استلمت الشغل كسكرتيرة رجل اعمال. اوه مستغربة قوي كده ليه؟ ما هي كلها اعمال. لا الا الاثار دي ليها سكة تانية خالص، هي المقابلة دي لأي نوع من أنواع الأعمال. أنت مالك أنت؟ إن شاء الله أقابل بلياتشو في السيرك حتى. اتفضلي. شكلك تاجر أثار. دي حلوة قوي. بس تزبطنا بقى يا ريس. ما هي شيرين بنت خالك كده يا لؤي؟ عاوزانا ايه بوغطس اطلع من جيبي كتكوت زي الحاوي، انما تمد ايديها وتساعدني لا. والراجل فايق خالك ده كده برضو بصراحة عالم تفقر، والاسم ان متجوز بنت فايق الخليلي. معلش يعني ولو انك تزعل مني. لا ابدا انا لا ازعل ولا حاجة، وهم زعلين انا برضو. وديك شايف بعد موت امي جابوني من الشرقية عايش معاهم هنا، فرحت قلت حينطقوني بقى ويجيبولي مدرسين ويزبطوني فلوس ولبس، لكن يا دوب بيأكلوني ويدوني المواصلات، يعني ما قلبوا شربته. أنا كمان والله عيب على خالك ده يسيبك كده وهو رجل أعمال كبير وغاني بغباوة. يا عم أعمال أنت بتصدق؟ الثروة دي كلها من الأثار. طب والله أنا سمعت حاجة زي كده بس ما صدقتش. أنا بقى شفت بعيني خالي فايق شغال على تقيله في السالك، شغل نظيف مع ناس واصله، لكن اللي تعرفه الدنيا كلها ان رجل الاعمال فايق الخليلي غاوي تحف وانتيكات. اه عشان كده بقى عمل المبنى الاداري جنب بوابه الفيلا وفي معرض للحاجات الاثريه. وما دام النهارده قاعد مستني بالبدله كده يبقى جاي له الدكتوره حتشبسوت. مين الدكتوره حتشبسوت؟ اصل هي اسمها يشبه التماثيل والانتيكا كده، وليه عجوزه كده وقصيره وبقتب كده، بس ايه نينجت اثار. بص يا صاحبي لما الدكتوره دي تيجي وخالي يخرج لها انا هاخدك واوريك واسمعك بنفسك. ازاي يا لؤي؟ في الجنينه من الشباك الوراني بتاع مكتبه اللي في المبنى الاداري. القهوه يا دكتوره ازيز. اتفضلي سيادتك. ميرسي يا مادموزيل. انا مرضتش ادخل الساعي بالقهوه وجبتها بنفسي. مبسوط مني يا ريس؟ ريس شكرا يا داليا. اتفضلي انت. اظن انت متشوق تعرف جايبه لك ايه المره دي يا فايق. عينك حتخرج على شنطتي الفرعونية ذات الألوان البنية مع الزرقاء. أنا متشوق جدا يا دكتورة إزيز. يلا افتحي شنطتك الفرعونية وتحيفيني. افتحي يا إزيز لكن برفق، برفق كي لا يتأثر الكنز. الله أكبر، إذا شريحتين من الورق البردي؟ ورق البردي المصري. لا وإيه من كتاب الموتى؟ شريحتين من بردي مصري ومن كتاب الموتى؟ ده مذهل دكتورة. أنا اهتزيت. سمعت يا صاحبي؟ ده ثروة يا عم. بيقولك كتاب الموتى موتى كده خلاص. الفيلا اتعفرتت والست اللي جوه المقاتب دي انا مش فاهمها. كتاب الموتى ده انا شفته في فيلم رعب، كان بيشارب كل اللي كانوا في السينما. الست دي ممكن تتحول علينا، دي زومبي على فكرة. وطي صوتك وما تخافش، دو صفحتين بس من الكتاب يا اخي. مستنى خلينا نسمع. ايه ده 600,000 جنيه يا دكتورة؟ صحيح انا قدام اكتشاف مذهل، لكن برضو 600 كتير. نقول 350. يوه انت بتقفلي شنطتك عليهم تاني ليه يا دكتورة إزيز؟ مشوار صغير لحد انجلترا. شايف دي؟ دي دي دي دعوة لمزاد. من مركز بونهامز في لندن للمزادات العالمية لبيع القطع الأثرية المصرية واليونانية. وعنوان المزاد يا فايق يا خليلي يبقى أنتيكات. أنا عارف إنك يا دكتورة من رواد المزادات العالمية، ده في مزادات بتقام على مقتنياتك انت لوحدك، لكن عاوزة تقولي انك هتسافري تعرض الشريحتين هناك. خبير اثار انجليزي صديق شافهم واكد لي ان المزاد عليهم مش هيبدا اقل من 20,000 استرليني. شو بقى على نهاية المزاد ممكن يوصلوا كام؟ طب وانا يا دكتورة؟ انت ما معكش يكمل يا حبيبي. جود باي. استني بس عودي يا دكتورة، هنضيلك الشيك ب600,000. تفضلي. واشترحتنا هم. جود باي يا فايق. جود باي دكتورة ايزيس. مبروك وحلال عليك يا ريس. الله، انت ازاي تدخلي من غير ما تخبطي كده؟ وايه يا ريس اللي انت بتقوليه دي؟ استنى بس استنى لما رد الشباك ليكون حد سمعنا. اصل الكلام اللي هقوله مهم. انت محسساني انك جايه من مباحث الاموال العامه. لو انت صادق. مباحث الاثار. اثار؟ انت عاوزه تقولي ايه بالظبط؟ عاوزه اقول لك الشغل عند رجل اعمال غير الشغل عند تاجر اثار. انا مش فارقه معايا، بس كله بقى بتمنه. انتي بتتفرجي على افلام هابطه كتير. تجاره اثار ايه اللي انتي بتقولي عليها؟ انتي مش شايفه المعرض اللي قدامك مليان تحف ده؟ انا راجل معروف بهوايتي للاثار. ها؟ ايه الرقم الغريب ده؟ ايوه الو، هنا مستشفى الرحمه يا فايق بيه، وبنتك عندنا عملت حادثه بالعربيه. شيرين؟ وطبعا من خضتك على بنتك خرجت تجري على المستشفى ونسيت الشريحتين على مكتبك يا سيد فايق. دي لحظة الواحد ينسى فيها نفسه، بس الحمد لله جت سليمة، شوية كدمات بسيطة. طب الحمد لله. ومن اللي حكيته لي قدرت أعرف إن اللي كانوا في الفيلا 3 داليا سكرتيرتك، ومنتصر جوز بنتك، ولؤي ابن المرحومة أختك. بالظبط، لكن طبعا داليا كانت أقرب واحد للشريحتين والوحيدة اللي عارفة بوجودهم. لا يا حضرة الضابط، منتصر ولؤي كمان شافوا وسمعوا كل حاجة. لا ده احنا نبقى كده أصحاب قوة خارقة يا فندم لو سمعنا وشوفنا من قوضنا. ايه ده؟ صحيح، ده المبنى الإداري زي ما سيادتك شايف يا باشا جنب البوابة. منتصر ولؤي كانوا بيتصنطوا من شباك المكتب اللي وراني في الجنينة. ما أنا شفتكم يا حلوين وانتم متشعلقين فيه. فاكر يا فايق بيه لما قلتلك هرد الشباك ليكون حد سمعنا؟ ايوه فعلا، شباك المكتب كان متوارب وهي ردته، واحنا هنرفع البصمات من على الشباك وهتبين لنا، فياريت تأثروا علينا وعلى نفسكم. ايوه احنا فعلا كنا بنتصنط، لكن حب استطلاع مش اكتر. والله يا باشا كان حب استطلاع، لكن هو ايه اللي اتسرق يا باشا بالظبط؟ حب استطلاع ليه؟ مش عيب عليكم؟ وعليك انت بالذات يا منتصر، ده انت هتبقى اب يا اخي. ما خرجتش تجري على المستشفى تطمن على مراتك ليه يا منتصر؟ انت مش كنت بتسمع؟ لا بصراحة يا باشا احنا مشينا على طول اول ما داليا ردت الشباك. كويس كويس. قولي بقى يعملوا اي، مشيتوا على فين؟ انا طلعت على اوضتي وقفلتها علي عشان اعرف اركز في المذاكرة. وانا رحت احط اكل للكلاب بتاعتي. وبتحط الاكل لكلابك كم مرة في اليوم يا منتصر؟ مرتين، مرة الصبح والتانية اخر النهار، يعني على الساعة 5 كده. وبين المرتين فرق وقت قد ايه؟ 6 ساعات. اللي ورد في تقرير البصمات يخلينا اسألك يا سيد فايق، منتصر لؤي بيدخلوا مكتبك؟ لؤي مرة او اتنين دخل لي المكتب، لكن منتصر لا، ما دخلش ابدا لاي سبب. امال ازاي التلاتة لهم بصمات في المكتب؟ طب داليا ولؤي ماشي، لكن منتصر؟ سيادتك تقصد ان منتصر هو اللي سرق الشريحتين يا فندم؟ التقرير بيوحي بكده. عموما سواء هو او لؤي، فانا بطمنك ان الشريحتين ما راحوش بعيد، لان الاتنين ما خرجوش من الفيلا، وده حسب تأكيدات حارس الامن. اما لو داليا بقى، انا على فكرة رجعت من المستشفى لقيتها، ولا الحارس قال لكم انها خرجت ورجعت؟ صحيح حارس الامن ما قالش انها خرجت، لكن قال الأخطر. قال إيه حارس الأمن يا حضرة الضابط؟ قال إن أختك هي اللي جات لك داليا، وإن دي أول مرة تزورك هنا، وكمان إحنا عرفنا إنك عايشة معاها في نفس البيت، يعني سايباها الصبح ورجع لها آخر اليوم. يبقى إيه سبب الزيارة الطارئة واللي ما استغرقتش أكتر من 10 دقايق يا داليا؟ فلوس إيجار الشقة معايا ونسيت أسيبهم لها. وصاحب الشقة قال إنه جاي، فاتصلت بي عشان تجيني تاخدهم صد رد، وطبعا انتوا عرفتوا ان بيتنا قريب من هنا. دورنا عليك في الاوض ما لقيناكش يا منتصر. حماك قال هتلاقوه عند بيت الكلاب. ايوه يا فندم، انا متعود استنى جنبهم شويه لما احط لهم الاكل. انا فعلا شايفهم بياكلوا، والنوع ده من الكلاب ما تقربش اكتر من كده يا فندم، ما بيسمحوش لاي حد يقرب من بيتهم الا انا. واضح واضح واضح انك الوحيد اللي تقدر تقرب من بيتهم. بقولي يا فندم، هتسمحوا لنا نخرج امتى؟ مش خلاص فتشتوا اوضنا وما لقيتوش حاجه؟ انا عاوز اروح اطمن على شيرين مراتي في المستشفى. معلش معلش، اصبر شويه كمان. هانت، اعتقد اننا دلوقتي قريبين جدا من الجاني. يا فندم سيادتك، فتشت اوضتي قبل كده وما لقيتش حاجه، داخل لي تاني ليه؟ انا مش عارف اركز في المذاكره كده، وبعدين عينيك رايحه جايه كده في الاوضه، انا مش فاهم ليه بصراحه. جميل الشطرنج بتاعك يا لؤي، قصدي يعني واضح انه مش عادي. ها شطرنج؟ ايوه، بس انا قررت ما المسوش الا بعد الامتحانات، اصله بياكل دماغي وانا عايز انجح السنه دي بقى. شاطر يا لؤي شاطر، عشان كده دسيته تحت كومة الكتب والكراكيب القديمة. شاطر. بس يا أخي اللي عاوز ينجح مفروض كمان ما يدخلش على الفيس والمواقع، وخصوصا المواقع المتخصصة في بيع التحف الأثرية. أثار إيه ومواقع إيه؟ أنا عمري ما دخلت على مواقع بتاعت أثار خالص، بس ده كان بس من باب العلم بالشيء. ما هو ده اللي خلانا نشك فيك، قصدي يعني استغربنا لما لقيناك لأول مرة في حياتك النهاردة تتصل بموقع متخصص في بيع التحف الأثرية. ما علينا ما علينا، كنت بتكلم عن الشطرنج بتاعك وإنه غير عادي، وأنا شايفه كده زي يعني كأنه علبة. أيوة، ما هو شطرنج وطاولة، الشطرنج على السطح من بره والطاوله من جوه، اعملوا معروف بقى. خلصونا وقولوا لنا هتسمحوا لنا بالخروج امتى. اطمن اطمن، هنسمح لكم حالا يا لؤي، لاننا خلاص عرفنا الجاني بعد ما تاكدنا ان الشريحتين خرجوا من هنا. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج محمد لطفي، ومعكم من أمام الميكروفون مهند ضيف. موقف جديد وحادثة جديدة، بس الحمد لله مش قتل الأسبوع ده، هو سرقة، هو لازم يكون في حاجة. ما هو اسمها من الجاني؟ يعني في عندنا حد اتسرق، هو يعني هو اتسرق واسمه فايق ازاي؟ مش عارف يعني منين اتسرق ومنين اسمه فايق. خلينا نعرف المشتبه في السرقة ثلاثة: لؤي، داليا، منتصر. مستنيين تليفوناتكم على 257-87-120 او 257-92-303 257-84-124 علشان معانا اتنين فايزين هيفوزوا بجائزة قيمتها 500 جنيه لكل فائز. نروح لأول تليفون جالنا من حضراتكم. مساء الخير. مساء النور. أتعرف عليك؟ فاطمة الزهراء. ساكي أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا. من مين السارق؟ السارق إن شاء الله لؤي. لؤي، إشمعنى لؤي؟ لؤي هو أخذ الشريحتين وخباهم وسط الشطرنج وخبى الشطرنج، ومع إنه بيلعب على طول بالشطرنج، وبعد كده دخل منتصر فكان الحاجة اتسرقت، وده تفسير لوجود بصمات منتصر في الحجرة. تفسير مفصل. تابعي معانا الحل يا أستاذة فاطمة، وإن شاء الله بإذن الله تكوني من الاثنين اللي فايزين. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. مين الجاني؟ مين اللي سرق ورقتين البردي من كتاب الموتى؟ لؤي، داليا، منتصر. لؤي ابن أخت فايق المسروق، ولا داليا السكرتيرة، ولا منتصر جوز شيرين بنت المسروق فايق؟ مساء الخير. ألو. ألو. تعرف عليكي؟ أنا اسمي شمس. شمس، ازيك يا شمس؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كويس الحمد لله. مين اللي سرق ورقتين البردي؟ منتصر. منتصر، ايه دليلك؟ دليلي ان هو لقوا بصماته في المكتب، وهو قال ان هو ما دخلش المكتب قبل كده خالص، وهو كمان خبى الشريحتين بتوع ورق البردي دول في بيت الكلاب، لان هو قال للمحقق ان مفيش حد، ان هم ما بيسمحوش لحد يدخل. هو كمان راح قال ان هو هياكل الكلاب، وده مش ميعاد اكلهم اصلا. تفسير منطقي، لكن خلينا نشوف هو الصح ولا الغلط في نهايه الحلقه. شكرا ليك يا شمس، وان شاء الله تكوني من الاثنين اللي فايزين. ورقتين بردي مسروقين من كتاب الموتى، وكان هيتم تهريبهم خارج البلاد، والمسروق اسمه فايق، وعندنا تلاتة مشكوك فيهم: لؤي، داليا، منتصر. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتعرف على حضرتك. ممدوح موسى اسحاق. ازيك استاذ ممدوح؟ الله يسلمك. مين اللي سرق ورقتين البردي؟ منتصر جوز بنته. منتصر، ايه دليل حضرتك؟ الدليل ان هو قال منتصر عمره ما دخل المكتب، فلقوا بصماته في المكتب. والحاجة التانية، حط الورقتين في عشة الكلاب بيت الكلاب، لان بيجي الضابط يقدم منه قال له ابعد عشان ما حدش بيقدر يدخل بيت الكلاب ده الا انا، فهو خباهم في بيت الكلاب. وكان قال له بأكلهم الصبح والساعة 5، فهو راح في وقت غير الأكل خبى الورق فيهم. تمام. تفسير حضرتك مذكور فيه التوقيتات، يعني ما فيش حاجة مفصلة أكتر من كده، لكن هنعرف هو التفسير الصح ولا الغلط في نهاية الحلقة. شكرا لك يا أستاذ ممدوح، بتمنى تكون من الاثنين اللي فايزين. شكرا جزيلا. شكرا. اهم حاجه ان الموضوع ما فيهوش قتل، يعني ما سرقه هنعرف نجيب مين اللي سرق يعني، انما قتل في ارواحه. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اشترك في الحل يا فندم؟ حضرتك على الهوا، مين معانا؟ ايمان نبيل عبدو. ازيك يا استاذه ايمان؟ اهلا بحضرتك. مين اللي سرق ورقتين البردي؟ ومنتصر جوز بنت اللي سرق منه الورق. ايه دليل حضرتك؟ بقول ان منتصر طبعا ملوش بصمات في المكتب زي ما قال ابوها، قال انه ملوش بصمات، فعشان ليه بصمات هو دخل من الشباك وخد الورق. وطبعا بيقول ان هو اكل الكلاب من توقيت من الساعة مش عارفة كام لخمسة كده، فهو مراته كان بتقول في اول الحلقة ان هو ما بيروحش يأكل الكلاب، فتوقيت ان هو دخل يأكل الكتاب هو الكلاب هو اخد الورق وخباهم عشان بيقول الباب ما بيقدرش حد يفتحه اللي هو، والكلاب ما بيفتحوش لحد او ما بيسمحوش لحد يدخل اللي هو، فهو خد الورق وخباه عندهم عشان هو يقدر بعد كده ياخده ويسافر يبيعه يعني ويعمل مشروع اللي هو عايز يعمله. تحليل مفصل يا استاذه ايمان، تابعي معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين اللي فايزين. شكرا لحضرتك يا استاذه ايمان، وحضرتك بالصحه والسلامه. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتعرف على حضرتك. امل كمال. ازيك يا استاذه امل؟ استاذه امل؟ امل اه. استاذه امل، مين اللي سرق ورقتين البردي؟ منتصر جوز بنته. منتصر جوز بنته. ايه دليل حضرتك؟ اول حاجه ان هو لقوا بصماته في المكتب وهو ما دخلش المكتب قبل كده. ثاني حاجه ان هو قال للمحقق ان انا باكلهم الصبح وباكلهم الساعه 5. بياكل الكلاب. بيأكل الكلاب الساعة 5. وسألوا المحقق قال له يعني فرق التوقيت بين الأكلتين 6 ساعات. فطبعا فهو عبال ما جه المحقق وحقق راح لقى الكلاب، راح له يعني ناحية بيت الكلاب لقاهم ان هم ايه بيأكلوا. طب ازاي هو ان هو أكلهم الصبح وعدت الساعات؟ لا معداش. تمام. كمان خد ورق البردي ودخله جوه بيت الكلاب لانه عارف 100% ان محدش هيعرف يدخل غيره البيت الكلاب اللي هو، لكن اي حد تاني لا. تمام. تابع معانا الحل يا استاذه امل وان شاء الله باذن الله تكوني من الفايزين، وهنرجع نكمل استقبال مكالمات حضراتكم بعد موجز الانباء. نرجع لاستقبال تليفونات حضراتكم علشان نعرف الحل، من الجاني، مين اللي سرق ورقتين البردي من فايق، الأستاذ فايق اللي كانت جايبهم له دكتورة إزيز تبعهم له. عندنا 3 بنشتبه في ان هم اللي يكونوا سرقوا، لؤي، داليا، منتصر. نرجع مرة تانية لتليفونات حضراتكم. مساء الخير. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتعرف على حضرتك. أماني. إزيك يا أستاذ أماني؟ زي حضرتك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. مين اللي سرق ورقتين البردي؟ هو منتصر. منتصر يا جماعة، هو مفيش غير منتصر يعني، هو كمان الراجل يعني ناسب الاستاذ فايق وتجوز بنته خلاص. بس هو طمع. طمع. طب ايه دليلك بقى؟ طمع. لما لو اي كلمه هو طمع. الدليل لفرق التوقيت ان هو بيقول بيحط الاكل للكلاب كل 6 ساعات، مرة الصبح ومرة اكل النهار. لما المحقق سأله قال له اخر مرة حطيت فيها الكلاب، هو قال فرق توقيت جه اللي هو قاله في الاول. تمام. وهو الورق البري دوت موجود في اوضه الكلاب، هو منع المحقق ان هو يخش. نعم. موجود في غرفة الكلاب لان الوحيد اللي بيدخل لها هو منتصر. منتصر هو منع المحقق ان هو يخش، مع انه لو ممكن كان هو يخش معاه كان يبقى عادي. ايوه. طيب كلامك منطقي جدا زي باقي التليفونات اللي جت قبل الموجز، لكن هو الصح ولا الغلط ده اللي هنعرفه في اخر الحلقه. بتمنى لك فعلا الفوز لما نسمع الحل. شكرا لك يا استاذه اماني. مع السلامه. مع السلامه. أحييكم والله على الموسيقى التصويرية دي، بس يعني دي مش موسيقى محققين، دي موسيقى واحد داخل لسه هيرتكب الجريمة يعني، فإحنا نهدى بالموسيقى شوية. علشان الجريمة تمت. مساء الخير. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أستأذنك توطي الراديو وتسمعني من التليفون؟ ماشي يا حبيبي. نعم. ماشي. وطي يا حبيبي. هتعرف باسم حضرتك. فوزي عبد الخالق محمد. أهلا بيك يا أستاذ فوزي. يخليك. مين اللي سرق ورقتين البار دي؟ في رأيي أنا منتصر. منتصر. إيه دليل حضرتك؟ لأنه بيقول ما دخلش الأوضة قبل كده وهو سرقهم وحطهم في بيت البيت بتاع الكلاب على أساس إنه ما حدش بيخش إلا هو. هو مين اللي جنب حضرتك يا أستاذ فوزي؟ نعم. مين اللي جنب حضرتك؟ الست بتاعتي. تحياتنا ليها وتحياتنا لحضرتك. اسمع معانا الحل يا أستاذ فوزي وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الاثنين اللي فايزين. ممكن مراتي تشترك. طيب اتفضل. الله يكرمك. انا بقول ده لو سمحت. منتصر. حضرتك بتقولي مين الجاني؟ انا رشا احمد مصطفى. انا بقول داليا. داليا؟ اه. ايه دليل حضرتك؟ الدليل اللي هي كانت واقفه اخر مره هي اللي واقفه وكانت بتصنت عليهم وكانت داخله تقاسمه في الحاجه اللي جات له. بتقول يعني انا سكرتها لا انت طبعا اثار يبقى لازم نقاسم في الحاجه اللي انت جايب اللي هي جات لك دي. يعني حضرتك يا مدام رشا بتقولي داليا ولان هي كانت بتتصنت عليه عليها ودخلت تقاسم معاها الحاجه اللي جات له. اه جات له التليفون وخرج. كانت هي اخر واحده هي اللي في الاوضه. تمام. في الاوضه. والاستاذ فوزي بيقول انه منتصر. ايوه بيه. تمام. تحياتنا لحضراتكم وان شاء الله باذن الله حضراتكم تكونوا من الاثنين اللي فايزين. مساء الخير. وعليكم. وعليكم السلام. اتعرف على حضرتك. وفاء. ازيك يا استاذه وفاء؟ الله يسلم حضرتك. مين اللي سرق ورقتين البردي؟ منتصر. طب انا عايز اسال سؤال. اتفضل. ليه مش لؤي؟ في منتصر كان بيقول ان هو ما بيدخلش الاوضه عنده خالص وكمان منتصر اساسا عن الشريحه في بيت الكلاب. وبعدين هو قال ان هو بيوكلهم في ميعاد معين والظبط راح لقاهم بياكلوا فعلا ففي تناقض في كلامه يعني. طيب ممكن اعرف اسم حضرتك وفاء ايه؟ وفاء متولي. وفاء متولي. استاذه وفاء اسمع معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين اللي فايزين. ان شاء الله. شكرا ليكي. سلام عليكم. يا جماعة احنا عندنا تلاتة، عندنا لؤي وعندنا داليا وعندنا منتصر، والتلاتة عندهم دوافع للسرقة. يعني لؤي ما يعني الراجل المسروق كان بخيل عليه جدا، يعني وكان فاكر انه هو هيعيش عيشة مرتاح فيها، لكن الأستاذ اللي اتسرق اسمه فايق كان يعني ما عاش معاه عيشة مرتاح. وعندنا داليا اللي كانت اللي هي السكرتيرة اللي كانت بتصنط عليه، وعندنا منتصر جوز بنته. فيعني ليه منتصر يشيل الموضوع كله يعني؟ ممكن يكون حد شاركه او ممكن يكون مش هو. مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف على حضرتك. استاذ مهند ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. مروان محمد حمزه مع حضرتك. ازيك يا استاذ مروان؟ ازي حضرتك استاذ مهند؟ الحمد لله. مين الجاني؟ انا بس هدخل الاول باسم محمود محمد حمزه النجار. محمود محمد حمزه؟ اه. هو موجود؟ موجود. اه. طب ممكن اكلمه حاليا؟ في الوقت الحالي لا مش موجود. هو للاسف مش هينفع يا استاذ مروان. احنا المتصل هو اللي يبقى معانا. بص انا هاخدها باسمي. تمام. مروان محمد حمزه. تمام. هو الجاني داليا. داليا. ايه دليل حضرتك؟ بص حضرتك حضرتك الدليل رقم واحد طبعا ان هي كانت موجوده معاه في وقت المكالمه اللي جات له عشان بنته في وقت دي موجوده معاه اللي كانت موجوده معاه في الاوضه. رقم اتنين طبعا ان هو المحقق قال في اخر الكلام انا عارف ان فلما جت ده الدليل ان اختها لما جت عشان تاخد منها زي ما بتقول فلوس الاوضه او فلوس الاجره فهي اجره الشقه فهي عطت لها الورقتين البردي علشان خاطر تخرج بيهم بره الشقه بره الفيلا بتاعته. تمام. ثالث حاجه طبعا فعلا هو منصور دخل بيحاول يسرقها ولكن ما لقاش ورقتين البردي كانت داليه الورقتين وقتها. اسمع معنا الحل يا استاذ مروان في نهايه الحلقه وان شاء الله باذن الله تكون من الاثنين اللي فايزين. انا شاكر لحضرتك جدا. شكرا لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. اتعرف عليك. ايمان الشحات. ازيك يا استاذه ايمان؟ الله يسلمك. مين السارق؟ داليا. داليا ايه دليلك؟ إيه لانها مثلا بنته اللي هي في المستشفى هي كانت موجوده معاه في المكتب لما اتصل عليه وبلغوه ان بنته في المستشفى وكانت بتقول له داليا عامله ايه معاك، معنى ذلك انها على معرفه سابقه بيها او هي مثلا اللي قدمتها للشغل عند باباها فمن الطبيعي هي تروح معايا تروح وراه. وفي نفس الوقت هي قالت له مش هتختلف اللي تشتغل مع دق رجل الاعمال او تاجر اثار اهم حاجه الثمن. فهي عارفه كل حاجه واتصلت على اختها انها مثلا تيجي تاخد الايجار وهي لسه يا دوبك شغاله معاه فمنين مثلا معاها فلوس ايجار البيت وهي يا دوبك لسه شغاله معاه فاكيد من الطبيعي مثلا ايه يا صاحب الايجار يستنى مثلا اخر الشهر اما تقبض او تصرف لها في فلوس ما حبكتش يعني انها تيجي لها تيجي لغايه مكان شغلها عشان تاخد الايجار. فمن الطبيعي طلبت من اختها تيجي عشان هي خاطر يا تتفرغ انها تروح ورا المستشفى يا تعمل نفسها انها مثلا ايه مستنياهم عم ييجوا فمش هتقدر تسيب المكان يعني. تمام. مثلا عندهم ظرف انها في المستشفى. فده دليلك ان داليا هي اللي سرقت ورقتين البردي. اه ان شاء الله. تحياتي ليك يا استاذه ايمان، اسمعي معنا الحل وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين اللي فايزين. يا رب. ان شاء الله. هو ليه الناس ما بقتش تقول منتصر؟ ما كان منتصر علي الـ الـ العين يعني. عندنا لؤي وداليا ومنتصر. خلينا نشوف التليفون الجاي هيقول مين اللي سرق. مساء الخير. مساء النور. اتعرف على حضرتك. نجلاء عبد المنصر. ازيك يا استاذة نجلاء؟ الحمد لله. مين اللي سرق ورقتين البردي؟ داليا السكرتيرة. داليا؟ يعني قبل الموجز منتصر وبعد الموجز داليا؟ اه داليا ان شاء الله. طيب ايه دليل حضرتك؟ اول حاجه هي كانت بتتصنت عليه وهو قاعد مع اللي هي جابت له الورق البردي. تاني حاجه لما قالت له هقفل الشباك عشان ما حدش يسمعنا فهي ما قالتلهوش ان منتصر ولؤي بيتصنتوا عليه. بعد كده تالت حاجه هي اتصلت باختها عشان تيجي تاخد المسروقات. عشان تيجي تاخد المسروقات. اه تحياتي ليك يا استاذه نجلاء. شكرا. اسمعي معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكوني من الفايزين. يا جماعة لسه في عندنا لؤي، ما حدش اختار لؤي ليه؟ يعني في ناس اختارت منتصر والناس اختارت داليا، في لؤي يعني. ما نشوف التليفون. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تارك. اتفضلي يا فندم، حضرتك على الهواء، اتعرف عليك. فاطمة احمد سعيد. ازيك يا استاذة فاطمة؟ الدليل داليا هي اللي سرقت. داليا ايه دليل حضرتك؟ دليل حضرتك ان هي كانت بتتصنت على المدير وعلى الدكتور عزيز وعشان تعرف هم متفقين عليه في المبنى الاداري، وفي نفس الوقت ان هي شافت منتصر وائل متعلقين في الشباك وبيسمعوا الكلام ده. فهي لما جت التليفون للمدير وخبر بنته فكانت هي واقفه معاه في الاوضه فانتظرت خروجه من الاوضه على طول، وبعد كده خدت الورقتين البري واتصلت باختها وادتهم لها. تمام. اسمعي معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكوني من الفايزين يا استاذه فاطمه. يا رب ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليكي. الحمد لله نجحت ان انا اقل الضغط عن منتصر شويه. مساء الخير. نور. اتعرف على حضرتك. احلام. ازيك يا استاذه احلام؟ ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. مين اللي سرق؟ اعتقد داليا. لا اديني اجابه. داليا. ايه الدليل؟ الدليل اولا ان هي واضح ان هي طماعة وممكن تبيع اي حاجة بالفلوس. تاني حاجة ان المحقق في النهاية قال انا اكتشفت ان الورقتين دول خرجوا بره. فهي اللي اتصلت باختها وعشان تاخد الورق وتخرجوا بره. فده الدليل. تمام، اسمع معنا الاجابة وان شاء الله باذن الله تكوني من الفازين يا استاذ احلام. شكرا، تحياتي لحضرتك. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين اللي سرق ورقتين البرد يا جماعة؟ مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف على حضرتك؟ مع حضرتك أحمد سعيد محمد، رقم التليفون 010. لا لا يا أستاذ أحمد، مع الإعداد، مع الإعداد يعني حضرتك. ما تقولش رقم التليفون. الحل دلوقتي يا فندم هي داليا اللي سرقت ورقتين البردي. طيب إيه دليل حضرتك؟ اديتهم لأختها. الدليل دلوقتي ان المحقق كان بيسألها، أختها جات لها علشان تاخد منها الإيجار، وهي داليا لسه سكرتيرة جديدة عند سيق بيه، فهي أدت الورقتين لأختها وروحتهم البيت، والمحقق قال ان هي مقيمة في نفس الشارع قريبة من فيق بيه. وهو كان بيكلم له أي بيسأله بيقول له انا خلاص انا عرفت الجاني، وعامة هم الورقتين قريبين من هنا. تمام. فهي ديت ان شاء الله هي اللي سرقت الورقتين البرد وديتهم لأختها. يعني دلائل حضرتك مفصلة بتقول ان داليا هي اللي سرقت. تحياتنا ليك استاذ احمد، اسمع معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكون من الاثنين الفايزين. يا جماعه عندنا منتصر، انتوا سبتوه ليه؟ سبتوا منتصر ليه؟ ما هو اللي دخل غرفه الكلاب، وعندنا داليا اللي بتتصنط، وعندنا لؤي. لؤي ده ما حدش قال عليه اي حاجه خالص، مع ان هو عايش مع عمه يعني عيشه صعبه، وعاوز برضه ان هو يعيش يستمتع بفلوس عمه الغنيه. خلينا نعرف الاختيار اللي جاي من التليفون اللي معانا دلوقتي. مساء الخير. مساء النور، اتعرف على حضرتك. هيثم محمد خميس. استاذ هيثم، مين اللي سرق ورقتين البردي؟ انا هضرب بقى الدنيا كلها في بعض وهقول لؤي. لؤي، ايه دليل حضرتك؟ ايه دليل حضرتك؟ بص، في الاول حلقة خالص كانوا عمالين ايه يلعبوا شطرنج، هو ومنتصر، والملك مات والملك مش عارف ايه. فطبعا هما بيلعبوا شطرنج. تمام. والمحقق لما دخل على لؤي فبيقول له ايه ده، ايه الشطرنج ده؟ قال له لا انا قررت ملعبش شطرنج، وحطه ومحطوط بين الكراكيب والكتب. تمام. قال له ايه ده، هو ده شطرنج؟ قال له ده من ناحية شطرنج ومن ناحية ايه طاولة. فهو حط الورقتين البردي ما بين الشطرنج وما بين الطاولة. تمام. والمحقق قال لؤي احنا عرفنا مين الجاني، الورقتين قريبين من هنا. تمام. هو المحقق عرف ان هو اللي نفذ الجريمة، وحط ورقتين البردي ما بين الشطرنج وما بين البتاع التانية دي الطاولة. تمام. بس خلاص هو لؤي. تحياتي ليك يا استاذ هيثم، اسمع معنا الحل وان شاء الله باذن الله تكون من الاثنين الفايزين. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ مهند، اهلا بحضرتك. مع حضرتك انا هيثم حمدي ابو غازي. ازيك يا استاذ هيثم؟ الاجابه هي الجانيه التي قامت بعمليه الاستناء على ورق البردي هي الانسه دنيا. الدليل الاول هو ان الانسه دنيا قامت بارتكاب هذه العمليه لان الاستاذ فايق كان يعاملها معامله سيئه جدا للغايه، وكان يريد ان يطردها من عملها فانتهزت فرصتها في الشقه، فقامت بارتكاب هذه العمليه. فمدام دنيا هي منفذه هذه المؤامره الشيطانيه. الدليل الثاني هو ان رجال شهود عيان في داخل معمل التحقيقات الجنائيه اكدوا بان ورق البردي تم خروجه نهائي عن الشقة، وهذا دليل قاطع إدانة مدام داني لأنها هي الوحيدة التي قامت بالاتصال التليفوني بأخته لكي تأخذ إيجار الشقة فأعطتها وركن بردي، فمدام داني هي منفذة هذه المؤامرة الشيطانية. وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيد الفاضل بأن مدام داني هي منفذة هذه المؤامرة الشيطانية. تمام أستاذ هيثم، اسمع معانا الحل وإن شاء الله بإذن الله تكون حضرتك من الاثنين اللي فايزين. آخر مكالمة هنعرف فيها مين اللي سرق ورقتين البردي. مساء الخير. بركاته. أتعرف على حضرتك. الخطبة اللي في المجمع اللغة العربية دي. أتعرف على حضرتك. نعم يا فندم. بسمع الخطبة اللي في اللغة اللي في مجمع اللغة العربية. هو كل واحد وليه حرية الرأي في. بس هي في حضرتك، وهو أنا بقول داليا حضرتك. داليا إيه دليل الأول أتعرف على حضرتك. داليا من ساعة ماجد أحمد محمود. أستاذ ماجد. ماجد أحمد محمود. إيه داليا من ساعة ما اشتغلت هو اشتكى لبنته قبل كده لما تقول له السكرتيرة عاملة معاك إيه، قال لها هي كويس بس طماعة، رغاية وطماعة. ده أول باب كان هو بيقوله. الباب الثاني حضرتك هي كانت بتتصنت عليه لما جت عنده الست اللي هي اسمها الست اللي هي اللي بيقولوا عليها زحبش السود دي وبتاع دكتورة، فتصنتت عليه هي وسمعت كل حاجة ودخلت تسامه بعد الست ما مشي. ولما كانت بتقفل الشباك حضرتك لقت المنتصر واللي هو جوز بنته دوت وابن اخته، فما قدرتش تقول له عليهم وقفت الشباك ولقت تسامه هي. وموضوع بقى الحوار اللي حكيته له بتاع اختها ومش اختها، لا ده حوار تاني كده، اديت اختها الورق. اسمع معانا الحل يا استاذ ماجد دلوقتي وان شاء الله باذن الله تكون من الاثنين اللي فايزين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في البداية الموضوع كان يبان سهل وبسيط، الجريمة سرقة في مكتب والمتهمين ثلاثة ومفيش غيرهم في مسرح الجريمة وحارس بيأكد عدم خروج حد منهم، يعني أقل عدد من أفراد القوة يقدر بسهولة يفتش مكان كل واحد ويكشف السارق والمسروق. والحقيقة حركتنا ابتدت من المنطلق ده ومن أوضة لؤي، وكان تركيزنا على الشطرنج، أقصد علبة الشطرنج والطاولة. على فكرة وانتوا بتدوروا ضيعتوا لي ظهر الطاولة وده مضايقني على فكرة. أما أنت يا سيد منتصر. أنا كانت أغرب حاجة بالنسبة لي تفتشكم بيت الكلاب بتاعتي. قدرنا نروضها ونفتش لكن ما لقيناش حاجة، وعمرنا ما كنا حنلاقي حتى لو قلبنا الفيلا عليها في وطيها، لأن الشريحتين كانوا خرجوا منها مع أختك يا داليا. تاني؟ ما أنا فهمتك سبب زيارتها وتقدروا تسألوا صاحب الشقة قبض الإيجار ولا لا. سألناه يا داليا والراجل أمن على كلامك. طب الحمد لله، في إيه تاني بقى؟ في إنك قلتي أختك هي اللي اتصلت بيكي، لكن الحقيقة إنك أنت اللي اتصلت بيها، أنت يا داليا، وبمجرد ما خرج فايق الخليلي اتصلت بأختك عشان تجيلك تاخد الشريحتين. يا سلام، بقى لمجرد إن نسيت مين فينا اتصلت بالتانية الأول أبقى سرقت؟ لا طبعا، بس كدبتك كانت المؤشر الأول لشكنا فيكي، وما كانش ممكن نلجأ لسؤال أختك لأننا كنا متأكدين أن عمرها ما حتورطك وتكذبك، فلجأنا للحيلة. بالمناسبة صحيح، هو مش التحية انتهى؟ هترجعوا لي إمتى تليفوني؟ حالا، ما احنا خلاص استنفدنا أغراضنا منه وهو اللي وقعك. وقعني إزاي؟ أولا اتأكدنا منه أنك انت اللي اتصلت بأختك مش هي. ثانيا الحيلة، الحيلة اللي لجأنا لها وكشفتك كانت منه. ازاي؟ بعتنا منه رسالة لأختك بتقول لها فيها الآتي: الحمد لله التحقيق اتقفل، اخرجي دلوقتي بالشريحتين لناصية الشارع بتاعنا، هتلاقي واحد مستنيكي ولابس بلطو اسود وكوفية مبيتي، ده اللي كلمته عشان يبيع لنا الشريحتين، ادهم له بعد ما تسمعي منه كلمة السر. أنتيكات. واختي عملت ايه؟ دول يقولوا لي كداليا. شجعتين اختك سلمتهم لابو بلطو اسود وكوفيان بيتي بعد ما سالته عن كلمه السر وقالها لها انتيكات. خدها يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. اظن كده الاجابه وضحت. داليا السكرتيره هي اللي سرقت زي ما كتير قال، لكن مين اللي قال الدليل صح كامل مع الاسم؟ هم اربعه اللي احنا دلوقتي هنعمل ما بينهم قرعه. الورق متطبق قدامي دلوقتي وهختار منهم اتنين. اول اسم فاز معانا استاذه ايمان الشحات علي. استاذه ايمان الشحات علي قالت الاسم والدليل صح. وتاني اسم الأستاذة نجلاء عبد المنصف محمد قالت الاسم والدليل صح. يبقى الاثنين الفايزين معانا النهاردة هما إيمان الشحات علي ونجلاء عبد المنصف محمد. إيمان الشحات علي ونجلاء عبد المنصف محمد بجائزة كل واحد فيهم قدرها 500 جنيه. ألف مبروك لحضراتكم وهيتم التواصل معكم. كنا معاكم النهاردة الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، على المكسر وسام محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي، وكنت معاكم من أمام الميكروفون مهند ضيف.